وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. انتهينا من هذه؟ لا حضرتك، كنا وقفنا عند بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه. بل أرسل إلينا رسولا؟ ما شرحناهاش. طيب، أول هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. وهذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي توحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. وذكرنا الأدلة على أن الله تعالى خلقنا، فمنه دليل الشرع ومنه دليل العقل. ودليل الشرع في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغير ذلك كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت أو فقال جل وعلا: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا دليل العقل أيضا، أن العقل يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأنه رزقنا وأنه لم يتركنا هملا. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن خاطب البشر وخاطب الكفار خصوصا بهذا النوع من الدليل العقلي، كما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا من الاستدلال العقلي على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وأن المخلوق لابد له من خالق، ونحن كمخلوقات نعيش في هذه الحياة الدنيا لابد أن هناك إله أوجدنا من العدم وخلقنا، وهو الذي يرزقنا وهو الذي يحيينا ثم يميتنا جل وعلا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجج العقلية على هذا، ولم يطل سبحانه وتعالى في ذكر هذه الحجج، لأن العقل السليم الصحيح يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه كان يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان يتمثل قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أن الله خلقنا ورزقنا، وذكرنا أيضا الدليل من القرآن ومن السنة على هذه النقطة الثانية، وهي أن الله عز وجل رزق الخلق. وذكرنا أن الرزق نوعان: عام وخاص. فالعام هو الرزق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى، أو الذي يرزق به الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات، فكل المخلوقات التي تعيش تحت سمائه وتمشي على أرضه تأكل من نعمه سبحانه وتعالى ومن رزقه الذي يرزقها به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وذكرنا أن الرزق الخاص المقصود به الرزق الحلال الطيب الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذي لا تبعة فيه، كما قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقوله: ولم يتركنا هملا، هملا بمعنى سدى، ولم يخلقنا عبثا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وكقوله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال المصنف بعد ذلك: بل أرسل إلينا رسولا. وهذا كأنه تعقيب على قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بل أرسل إلينا رسولا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وكما قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات أمثالها كثير، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهذه الآيات وما في معناها تدل على هذا المعنى الذي ذكره المصنف، والمصنف كأنه يقتبس من كتاب الله سبحانه وتعالى: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يقتبس أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر الجملة، وهذا من مميزات، من أهم مميزات هذا الكتاب، أن المصنف يذكر جملة يسيرة فيها يعني يؤصل لمسألة ما، ثم يذكر بعد ذلك الدليل من القرآن أو من السنة على ما ذكر، ويختصر ويقتصر على دليل واحد، يعني ربما يذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة ويكتفي بهذا وفقط. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من يأبى، من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا نفس المعنى الذي ذكره المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بنصه، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى أن يعني يدخل الجنة بمعصيته إياه، بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العاصي من الكفار الذي أبى أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد والدخول في دائرة هذا الدين، أو كان ممن خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ممن دخل في الدين وأبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بما يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون من أهل النار ابتداء، يدخل النار ويخلد فيها إن كان من الكافرين، وربما لا يدخل الجنة التي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، فيعذب بالنار ثم يخرج من النار بما معه من التوحيد، لأنه من من من من أصول أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد، من مات على لا إله إلا الله لا يخلد في النار، من مات على لا إله إلا الله لا يخلد في النار، إن غلبت سيئاته حسناته يدخله الله عز وجل النار، إذا غلبت سيئاته الحسنات يدخله الله عز وجل من النار بقدر هذه السيئات، يعذب في النار بقدر هذه السيئات، ثم يخرج من النار يوما بما معه من لا إله إلا الله. وهذا الفرق سبحان الله بين من يموت على لا إله إلا الله حتى وإن عصى الله سبحانه وتعالى، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده الموحدين، أنه حتى وإن دخل النار لكثرة ذنوبه ومعاصيه وأنه لم يتب قبل أن يموت أو يأتي بحسنات ماحيات أو نحو ذلك، فإنه يدخل النار لكن يخرج منها يوما، يخرج من النار يوما. وهذا يعني استفاضت فيه الأدلة من الشرع على هذا، أن الذي معه لا إله إلا الله أو مات على التوحيد لا يخلد في النار، بخلاف الكافر، الكافر والمنافق، المنافق النفاق الاعتقادي يدخل النار ولا يخرج منها، سبحان الله، صلى الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشرود البعير، إلا من أبى وشرد على الله كشرود البعير. قالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكذلك الله سبحانه وتعالى ما ترك من أمة إلا وأرسل فيها نذير يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى التوحيد ويدلهم على عاقبة التوحيد وما لهم إن هم وحدوا الله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من الشرك ومن مغبة الشرك وما لهم عند الله سبحانه وتعالى إذا ماتوا على هذا الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لأجل أن يطاعوا، لكن سبحان الله من الناس من يطيع ومنهم من يعصي. فالله عز وجل أمر بأوامر شرعية كثيرة، لماذا؟ حتى يمتثل الناس هذه الأوامر، لكن البشر يخالفون ويعادون، فمنهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومنهم من يكفر، ومنهم من يؤمن ولا يمتثل، ومنهم من يؤمن ويمتثل، ومنهم من يؤمن ويمتثل وتأتي عليه بعض الأمور لا يستطيع أن يمتثل فيها، أو يعني تأبى عليه ربما شهواته، ربما كذا ربما كذا، فيختلف الناس في الطاعة. وكلما امتثل الإنسان الطاعة واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى، وهذا معنى التقوى، أن يجتهد الإنسان أو يعني يطيع رب العالمين سبحانه وتعالى فيما شرع سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع الشرع ويجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن الفوائد هنا أيضا مما ذكره أهل العلم أن الله عز وجل يرسل الرسل وينزل الكتب، ولو لم تكن هناك فائدة لإرسال الرسل لقال الله عز وجل، لأنزل الله عز وجل الكتب وأمر الناس أن يتبعوا ما في هذه الكتب، ولكن أرسل الرسل ليبينوا للناس ما نزل في هذه الكتب. وهذا من شدة رحمة الله عز وجل بالعباد، يعني ينزل علينا الكتاب كالقرآن ويبعث إلينا رسولا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل سبحان الله ينزل الكتب، وكان من الممكن لأن الكتب هذه القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يأمرك فيها وينهاك، كان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما في هذه الكتب، لكن تختلف الأفهام وتختلف المشارب وتختلف ويختلف الناس في هذا الفهم، فيحصل التناقض ويحصل كذا ويحصل كذا. فسبحان الله من حكمة الله عز وجل ومن شدة رحمته بعباده أن أنزل الكتب وأرسل الرسل، أنزل الكتب بما فيها من البينات والهدى ونحو ذلك، وأرسل الرسل ليبينوا للناس ما نزل في هذه الكتب ويوضحوا لهم ويبينوا ما أجمل في هذه الكتب وإلى غير ذلك. ويتفرع على هذا مسألة إنه العلم يؤخذ من أفواه المشايخ ولا يؤخذ من الصحف أيضا، هذا مما يعني من الفوائد المهمة جدا، لأن الإنسان إذا كان الكتاب أمامه وإذا استقل هو بفهمه ربما يضل، ربما ينحرف، ربما يسيء في الفهم، لكن إذا أخذ العلم من أفواه المشايخ ومعه الكتاب صار معه الكتاب الذي فيه العلم، وصار معه علم هذا الشيخ الذي يعلمه ويعني يدله ويرشده ويضع يعني يديه على الفوائد ونحو ذلك. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا دليل على المسألة الأخيرة: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والمقصود من هذه الآية تذكير هذه الأمة بنعمة الله عز وجل العظيمة، وهي إرسال هذا النبي المختار هذا النبي الكريم على الله سبحانه وتعالى الخليل إلى هذه الأمة ليبين لهم ما نزل من الذكر ويدل هذه الأمة على ما فيه الخير لهم في معاشهم ومعادهم ويحذرهم من كل شر وسوء وفتنة وعن كل ما يباعدهم من الجنة ويقربهم من النار يحذرهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من هذا. ولقد أرسلنا إليكم أو إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وبالمثال يتضح المقال. فإذا كان الله عز وجل يشير إلى أن فرعون عصى الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكذلك من عصى رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم جزاك الله فإن هذا العذاب ليس ببعيد عنه أيضا كما قال الله عز وجل في آيات أخرى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من أحوال الأمم السالفة ونحو ذلك قال أكفاركم خير من أولئكم يعني سنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا يعني أخذا شديدا ثقيلا عصيبا. الثانية أن الله لا يرضى هذه الأولى خلاص انتهينا منها وهي قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وكانت هذه في توحيد الربوبية وسيأتي معنا أنواع التوحيد إن شاء الله. الأولى هذه كانت في توحيد الربوبية أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته وهذا معنى أو يقرر المصنف في هذه المسألة توحيد الألوهية توحيد الألوهية. إذن هذه المسألة الثانية في توحيد الألوهية وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يرضى الظلم ولا يرضى المعاصي والذنوب ولا يرضى الشرك ولا يرضى النفاق ولا يرضى كل هذه السيئات وهذه القبائح. الله عز وجل يرضى لنا الإسلام يرضى لنا الاجتماع يرضى لنا الألفة يرضى لنا كذا وكذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى وشرعه وشرع الله سبحانه وتعالى فيه المصالح للعباد في المعاش والمعاد. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولهذا قال المصنف إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكأنه يقول لا ملك مقرب ولا نبي يرسل يريد بهذا الإشارة إلى من دونهم. فإذا كان الله عز وجل لا يرضى لأن كثيرا من الناس إخواننا دايما يقول إيه لما يجي مثلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ما تحلفش بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا مثلا فيقول لك لا مقام النبي عند الله عز وجل عظيم. طيب مقام النبي عند الله عز وجل عظيم لكن أنت رفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة يعني منزلة صارت أو يعني أو قاربت حتى من منزلة الله سبحانه وتعالى وهذا لا يصح ولا يجوز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لأجل الوقوع في الشرك حتى لا يقع الإنسان في الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل الطرق التي توصل إلى الشرك كل الطرق ولهذا نهى عن الشرك كبيره وصغيره حتى تسد كل هذه الأبواب التي توصل العبد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل للتنبيه على غيرهم من باب أولى ممن يسمونهم بالأولياء أو الكذا أو كذا أو كذا ممن يرفعونهم فوق منزلتهم وهذه الأمور العبادة التي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما يفعل الناس يدعونهم يستغيثون بهم ينظرون إليهم يطوفون بالمقام مكان الدفن ونحو ذلك وكل هذه عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لأن الله عز وجل خلق هؤلاء جميعا خلق الملائكة وخلق الأنبياء وأمر الجميع بطاعته وأمر الجميع بتوحيده أولا ثم بطاعته واجتناب ما نهى عنه جل وعلا. والحديث عن توحيد الألوهية الألوهية كأنه يعني متفرع من الحديث عن توحيد الربوبية. انتبه معي، الله عز وجل في القرآن يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فنهى عن الشرك بكل ألوانه وكل صنوفه حتى عن الكبير وعن الصغير. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، وهذا معنى توحيد. توحيد الايه؟ توحيد ايه؟ الربوبية. هذا معنى توحيد الربوبية. طيب إذا كان الله عز وجل هو الخالق، هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يطعم ويسقي ويشفي و و و من صنوف الأمور التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، والمشركون كانوا يقرون بهذا، لكن مع إقرارهم بهذا كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. تتخيل أن الله عز وجل خلق ورزق وأطعم وسقى وأسبغ على العباد من هذه النعم الظاهرة والباطنة، ثم يأتي الإنسان ويصرف العبادة لأحد غير الله سبحانه وتعالى أو يشرك مع الله سبحانه وتعالى، يعني يعبد الله عز وجل ويعبد مع الله عز وجل غيره، أيصح هذا؟ أيصح؟ لا يصح. إذا كان الله عز وجل أو إذا قرر الإنسان بتوحيد الربوبية فيلزم من هذا ألا يصرف شيئا إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيئا إلا لله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وهو الضار والنافع سبحانه وتعالى، هو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي يعطي ويحبو ويمنح سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون، فينبغي ألا يصرف أو يجب ألا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لهذا بدأ المصنف رحمه الله بتوحيد الربوبية ثم ذكر بعد ذلك توحيد الألوهية. في نفس المعنى ذكر المصنف هذه الآية، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. طب المسجد الذي أنت دخلته هذا المسجد لمن؟ طب تدخل مسجد الله سبحانه وتعالى وتدخل هذا المسجد تدعو غير الله؟ يعني هذا الذي يدخل المسجد هذا لله، يدخل هذا المسجد يقول يا دسوقي يا بدوي يا كذا يا كذا أعطني يا اشفيني مريضي زوج بنتي المرأة حامل أو كذا أو كذا أو كذا، هل يجوز هذا؟ طب إذا كان المسجد لله سبحانه وتعالى كيف يدعى مع الله عز وجل غيره؟ إذن هذا إيه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا استدل المصنف أول ما استدل بهذه الآية، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد لله، وإذا كانت لله فلا تدعوا مع الله أحد، يعني أنكم إذا دخلتم هذه المساجد للعبادة فلا تصرفوا هذه العبادة إلا لله الذي له هذا المسجد، الذي المسجد هذا له وهو بيته يسمى بيت الله سبحانه وتعالى، فكيف تدخلوا بيته وتدعون معه غيره؟ تدخلون بيته وتسألون غيره؟ هذا ليس من الإنصاف. فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله أحدا يعني هذا نكرة وفي سياق نهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يفيد العموم أي أحد كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقرب كما ذكر المصنف. طيب هذه الثانية، الأولى كانت في توحيد الربوبية والثانية كانت في توحيد الألوهية، الثالثة في شيء مكمل لهذا التوحيد، في شيء مكمل لهذا التوحيد، ألا وهو الولاء والبراء. الولاء والبراء الثالثة، قال الثالثة أن من أطاع الله أو من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ها أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. عقيدة الولاء والبراء هذه من مكملات الإيمان. لما ذكر المصنف توحيد الربوبية وبعدين ثنى بتوحيد الألوهية، ذكر لك ما يختص بالاعتقاد مما يكمل لك هذا الإيمان في القلب. يعني أنت تحب الله سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته، ثم أطعت الله سبحانه وتعالى، فأنت تحب الله وتحب أن تطيع الله سبحانه وتعالى حتى تنال ما عند الله عز وجل من الخير. طيب الله عز وجل لا يحب الشرك ولا يرضى بالشرك ولا يحب الكافرين ولا يحب المشركين، فتأتي أنت وتحب هؤلاء الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، هل يستقيم؟ لا يستقيم. إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فأنت تحب من يحبه وتبغض من يبغضه سبحانه وتعالى، وهذا إجمالا معنى الولاء والبراء. خلينا نفصل في هذا المعنى شيئا. قال: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة اكتب معي، الموالاة اكتب ما تستطيعه. الموالاة أصلها من الولاية، والولاية هي المحبة، الولاية هي المحبة. قال تعالى: هنالك الولاية لله الحق، أي هناك المحبة والمودة والنصرة لله الحق. هنالك الولاية لله الحق، يعني هناك المحبة والمودة، هنالك المحبة والمودة والنصرة لله الحق. هذا معنى الولاء. الولاء والبراء، الولاء والبراء لهما ركنان، لهما ركنان. الولاء له ركنان والبراء له ركنان. الولاء ركناه المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. والبراء له ركنان: البغض والعداوة، البغض والعداوة. طيب المحبة والنصرة مكانهم فين؟ المحبة مكانها فين؟ وكذلك النصرة. طب والبغض كانوا في القلب. إذن الولاء والبراء عقيدة قلبية في الأصل، الولاء والبراء عقيدة قلبية، وكذلك الاعتقاد. مسائل الاعتقاد كلها أمور قلبية، لأن العقيدة هي من عقد عليه القلب، العقيدة هي من عقد عليه القلب. تقول إيه؟ أنا أعتقد أنه سيكون كذا أو كذا أو كذا، أو أنا أعتقد أن فلان هو الذي ذهب وأخذ كذا أو قال كذا أو كذا. حينما تقول أنا أعتقد فعند شيء قد انعقد عليه قلبك، كأنه شيء يقيني لا يحتمل ريب ولا شك في قلبك، فنطقت به بإيه؟ باللسان. إذن الولاء والبراء أصله عقيدة في القلب، لكن لابد ينبغي أن تنعكس هذه المعاني القلبية على الجوارح، تنعكس هذه المعاني القلبية على الجوارح، فتأتي بعد المحبة والنصرة القلبية تأتي النصرة العملية، ويأتي ده في الولاء. طب وفي البراء؟ البغض والعداوة، يأتي البغض والعداوة العملية، البغض والعداوة العملية التي يعني تخرج من القلب على هذه الجوارح، فتكون بمثابة الثمرة، فتكون بمثابة الثمرة لهذا الاعتقاد الذي هو راسخ في القلب. قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن عدو الله سبحانه وتعالى عدو للمؤمنين. انتبه، من عاد الله سبحانه وتعالى عاد كل من انتسب إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يعادي الله يعادي المؤمنين. وهذه العداوة والبغضاء التي بدت من المشركين للمؤمنين والتي تبدو في كل زمان ومكان أصلها من الإيه؟ من الشرك الذي هم عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضى اليهود ولا النصارى عن المؤمنين حتى يتبعوا ملتهم ما هم عليه. فإذا هؤلاء يعادون الإيه؟ المؤمنين، لأنهم يعادون الله سبحانه وتعالى في الأصل، لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كأن الولاء والبراء عندهم يعني ظاهر، أما عندنا نحن معاشر المؤمنين الولاء والبراء مش ظاهر، ليس يعني بذاك نحن نقول محبة ونصرة قلبية تنعكس على الجوارح فتكون بمثابة الثمرة لهذا الاعتقاد وتظهر على الجوارح، وبغض وعداوة في البراء فينعكس على الجوارح. طيب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إلى آخر الآيات. إذن المولاة هنا تكون لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا تكون الإيه؟ المولاة. طب والبراء يكون من مين؟ هذا الذي ذكرنا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والتي ذكرها المصنف بعد ذلك عن إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لآخر الإيه؟ الآيات. إذن المحبة والنصرة اللي هي الولاء يكون للإيه؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، واضح؟ والبراء يكون من الشرك وأهل الشرك والنفاق الاعتقادي وأهل النفاق، ويكون للشرك نفسه، لهذا الشرك، إن الإنسان يبغض هذا الشرك، يبغضه لأن هذا اعتداء على حق الله عز وجل الخالص. والمؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويعني يغضب لله سبحانه وتعالى أن انتهك حق، بل هو أعظم حق من حق الله عز وجل، وهو إفراده بالإيه؟ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واضح؟ مفهوم؟ طيب، إذن ركن الولاء الحب والإيه؟ المحبة والنصرة، وركن البراء الإيه؟ البغض والعداوة. قد تكون هذه المولاة مولاة كفرية كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، يفسر أو يعقب أو يعني يؤول قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال وأخبر سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. يعني هو الولاء والبراء ربما يكون يخرج الإنسان من دائرة الإيمان، أو ربما ينقص هذا الإيه؟ الإيمان في قلب العبد. فالمسألة فيها تفصيل، لكن نحن لسنا في موطن هذا التفصيل الآن، خلينا ناخد بس المسألة بفهمها وما نحتاجه الآن. واضح؟ إذن الولاء والبراء كعقيدة ممكن، إذا يعني ممكن تصل بالإنسان إلى الخروج من الدين إذا كانت المولاة والنصرة محبة للكفر وظهور الكفر على المسلمين ويفرح بهذا ونحو ذلك، ربما تخرج هذا الإنسان، أو في هذه الحالة تخرج هذا الإنسان من الملة، وربما تنقص من إيمانه إذا كان يعني ممن يمدح الكافرين أو يمدح كذا وهو لا يرضى بكفرهم ولا يحب هذا الكفر بهذا النحو. لكن مسألة فيها تفصيل إن شاء الله، يعني مع التدرج في العلم ودراسة كتب الاعتقاد سوف تأخذون هذا بتوسع. لكن المهم أن نفهم أن عقيدة الولاء والبراء هي من مكملات الإيمان، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. مفهوم؟ طيب، نعم. الحديث نقول إن عقيدة الولاء والبراء من مكملات الإيمان، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لسان النساء. حاضر. تم تجيب كل مرة واحدة يا عبد الرحمن. ونصرة قلبية. لا، والنصرة القلبية ثم ينعكس بعد ذلك على الجوارح. نعم، أن ينصرهم بقلبه، يفرح لنصرهم ويحب نصرتهم كما فرح المؤمنون. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض مثلا، فرح المسلمون وأحبوا نصرة الروم على الفرس، لأن الفرس كانوا يعبدون النار، لكن الفرس كانوا أهل كتاب، الروم كانوا أهل كتاب، ففرح المسلمون هذه يحبون نصرة هؤلاء لأنهم أهل كتاب. طيب خلينا نتكلم في مسألة أخرى قبل أن ننتهي من مسألة في مسألة الولاء والبراء، وهي أنه ليس معنى أن الإنسان يتمسك بعقيدة الولاء والبراء التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسيء الإنسان فهم هذا فيسيء في التعامل مع أهل الكتاب ممن يعني يعيشون معنا، ممن لهم ذمة وعهد ويعيشون معنا في يعني بلادنا آمنين، فيسيء الإنسان فيعني يسيء إلى هؤلاء ونحو ذلك. لهم حق الجوار إن كانوا جيران، لهم حق مثلا في العمل أن إن كانوا يعني يعملون مع الإنسان أو نحو ذلك، وكل هذا بالضوابط الشرعية. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، وأن لهم حقوقا يعني يجب إيصالها إليهم، ولا تنتهك هذه الحقوق بدعوة أن الولاء والبراء ونحو ذلك، فيسيء الإنسان إليهم بقول أو بفعل أو نحو ذلك، فكل هذا لا يجوز، لا يجوز. ولكن نتكلم، نعم، لكن هي مسألة الولاء والبراء، يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بمعنى أولياء. لكن لا يعني إيه، أذكر لكم من الصور مثلا التي تكون موجودة، ربما يكون لا إنسان له صاحب مثلا في العمل نصراني أو من أهل الكتاب، فيود هذا النصراني وهو صاحبه الوحيد في المكتب أو في العمل، ويذهب لزيارته كل يوم، ويروح إلى بيتي، ويأتي هذا إلى بيته نحو ذلك، ويقول هذا أفضل من المسلمين، وهذا صاحب لي من دون المسلمين، وهذا الذي وجدت منه الخير، وهذا كذا وكذا، هذه مولاة، هذه مولاة، لأنه أحبه ونصره ويعني له معه هذه الخصوصية، وإلا فماذا يكون الولاء والبراء إن لم تكن هذه. هذا معنى الإيه؟ الولاء والبراء. له حق عليك، له حق، له حق عليك، ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيله، وله من من من هذه الحقوق الكثيرة، سواء كان يعني جارا أو إن كان في العمل أو نحو ذلك، فلا تتعد عليه لا بقول ولا بفعل، بل تحسن في معاملته وتحسن إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ويعني تعامله بالمعروف ونحو ذلك. واضح؟ واضح؟ أن من أطاع الله أو أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المصنف في هذه الجملة، قال: ولو كان أقرب قريب، أن من أطاع الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، لأن القرابة الحقيقية ليست هي القرابة في النسب، وإنما القرابة في العقيدة في الدين، وهذه القرابة والنسب الحقيقي. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما أسلموا كان المسلم أحب إليه من أبيه أو من أخيه الذي لم يسلم، كان الرجل إذا كان على الكفر ودخل في الإسلام يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون المؤمنون من إخوانه أحب إليه من أبيه وأمه ووالده الذين لم يسلموا، بل هو يقدمهم عليه. ومع ذلك الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله عز وجل في القرآن ذكر هذا، أن هذا لا يمنع الإنسان أن يبر ويقسط إلى أهله ممن هو لا يزال من أهل الكتاب أو لا يزال على الشرك أو نحو ذلك، فيبر ويقسط إليه. واضح؟ واضح جدا، يبر ويقسط إليه، لكن لا يوليه. الموالاة التي هي محبة ما هو عليه، محبة دينه الذي يدين به، سواء كان نصرانيا أو يهوديا. والمسلم مسلم يحب الإسلام ويحب، ولا كيف يكون مسلم ولا يكون ده تميع في دين الله سبحانه وتعالى؟ إزاي يكون مسلم ويقول مثلا الإسلام مع كلنا زي بعض؟ لا، إذا كنت مسلما تحب الدين وتحب ما أنت عليه ومتمسك بدينك، فلا بد أنك ترى أنه على باطل كما أنه هو يراك على الباطل، ولا يستحي من هذا. واضح؟ ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. طيب، قبل أن احنا لن نتناول الآية بالشرح التفصيلي، ولكن ننبه فيها إلى مسائل يسيرة جدا. الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما، لن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. إذن من واد من حاد الله ورسوله فليراجع إيمانه، لأنه لا يستقيم أن يكون مؤمنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. إذن من وقع في هذا فليراجع إيمانه. هذا معنى الآية، مفهوم الآية، صح ولا لا؟ ما احنا تكلمنا في المسألة وقلنا ان فيها تفصيل، ولكن التفصيل في حينه، ليس الوقت الآن وقت التفصيل في هذا. كثير من المسائل تحتاج الأول إلى يعني كما يقولون أرضية نقف عليها، وبعدين بعد كده نفرع ونتفرع في المسائل ونبين ونوضح. فشيئا فشيئا سوف ترتقي في هذه المسائل وتدرس وتتعلم وتخوض حتى في مسائل الخلاف ونحو ذلك. طيب، خلاص وضحت هذه المسألة. الثانية في قوله: أولئك كتب في قلوبهم، عد معايا كده، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عد معايا إيه تاني؟ الله عز وجل جعل لهؤلاء سبحانه وتعالى من الألطاف الدنيوية والأخروية الشيء الجميل سبحانه وتعالى. جزاهم الله سبحانه وتعالى بأشياء. ما هي هذه الأشياء، أو كم عدد هذه الأشياء؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه الأولى، وأيدهم بروح منه، هذه الثانية، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذه الثالثة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي رقم كم؟ أولئك حزب الله، دي رقم كم؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعاقب على يعني جزاء من كان من حزب الله، أو يعني كيف يكون من هو من حزب الله وماذا له؟ إن حزب الله هم المفلحون. إذن جزاهم الله سبحانه وتعالى بخمسة أشياء من الألطاف الدنيوية والأخروية، وبدأ بألطافه الدنيوية فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان يعني جمعوا في قلوبهم وثبته وأرساه، أرسى هذا الإيمان في قلوبهم، فقلوبهم مطمئنة، قد أنزل الله عز وجل عليها السكينة، قلوب مؤمنة مخلصة. واضح؟ كتب في قلوبهم الإيمان، دي الإقامة. طيب، قال: وأيدهم بروح منه، يعني قواهم بروح منه، بهدى منه ونور ومدد من عنده سبحانه وتعالى، إلهي رباني، وسماه روحا لأنه سبب لهذه الحياة، كالروح بالنسبة للإنسان، فالروح هي مادة الحياة للإنسان، وكذلك الإيمان للقلب. قال الله سبحانه وتعالى: وأيدهم بروح منه. وقال سبحانه وتعالى في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فسماه روحا لأن به الحياة، كما أن الإنسان حياته مادة الحياة فيه هي الروح. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من بداية الآثار الإيه، أو الألطاف الأخروية. يدخلهم جنات في العاقبة في الآخرة. كنا قد توقفنا عند ختام هذه الآية الكريمة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جاز عباده المؤمنين الذين لا يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، جازاهم بخمسة أشياء بدأ فيها بألطافه الدنيوية، حيث قال سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ثم ذكر بعد ذلك من ألطافه الأخروية وبدأها بأنه يدخلهم سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، وهذا من أعلى النعيم، فليس بعد رضا الله شيء كما ورد في بعض الأحاديث. فكما يقول القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة: يا رب ارض عنه فليس بعد رضاك شيء. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، حيث أدخلهم هذه الجنات التي أعدها لعباده الفائزين الطائعين. أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، وأضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف، ويعني يبين سبحانه وتعالى اختصاصهم بهذا: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هم المفلحون، الفائزون، السعداء الذين يعني يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. هذه جملة أيضا ذكرها المصنف. كل هذا الذي معنا مقدمة بين يدي أصل الكتاب الذي تحدث فيه المصنف عن الأصول الثلاثة، واضح؟ مقدمة ذكرها المصنف، فيقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، يبدأ أيضا بالدعاء لك: اعلم أرشدك الله لطاعته، وينوع في أساليب الدعاء يعني تحفيز الذهن، ويعني إيصال ألوان من الخير إليك بهذه الألوان والأنواع من الأدعية. اعلم أرشدك الله لطاعته، ومعنى أرشدك يعني دلك وهداك إلى طاعته. والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي. اعلم أرشدك الله لطاعته، والرشد هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يوفق إليها عباده. الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، واضح؟ فالرشد ضد الغي، والرشد مما يعني يمنحه الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الطائعين، يعني هذه منحة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم، سبحان الله، هذا هو الرشاد الحقيقي، أولئك هم الراشدون. أن يحبب الله عز وجل إليك الإيمان ويزين هذا الإيمان في قلبك، فلا تجد يعني مشقة ولا عناء في يعني أن تعيش هذا الإيمان، أو يعني تتبع منادي الإيمان ونحو ذلك. مع ذلك مش محبة للإيمان وفقط، ليس هذا، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى الإنسان عنده وازع داخلي، يكره الكفر، يكره المعاصي، يكره الفسوق، يكره العصيان، على العكس تماما، مش بيجاهد نفسه، كما أنه لا يجاهد نفسه، نفسه مواتية في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي السعي في محب الله سبحانه وتعالى، نفسه أيضا عصية على الكفر، على الشرك، على المعاصي، على الذنوب، على الآثام، على الشهوات ونحو ذلك. هذا من قمة التوفيق والمنح الإلهي، وهذا هو معنى الرشاد. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تعرف هذه الآية أيضا كما ذكر المصنف من قبل، هذه الآية كأن المصنف أخذها الكلام، آسف، هذا الذي أخذه، الذي يذكره المصنف هنا، الجملة دي كلها، السطر ده كله، كأنه أخذه من آية. ما هي هذه الآية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هو ده بالضبط. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وما أمروا هي دي بالضبط كده تساوي إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. واضح؟ فكأن المصنف يأخذ من الآيات ثم بعد ذلك يأتيك بآيات، سواء هذه الآية هو لم يذكر هذه الآية لكن سيذكر لك آيات أخرى يستدل بها على ما ذكر. وهذا دأبه دائما خاصة في مثل هذه المختصرات، بل هو دأبه عموما أن يذكر مسألة ويذكر الدليل، وهذا يعني هكذا أهل العلم دائما. ولهذا ينبه المصنف مصنفنا وغيره من أهل العلم على أن يعني الطريق الصواب الذي يسلكه العبد المسلم أن يعرف الحق بدليله، أن يعرف الحق بدليله، هذا هو العلم. العلم أن يعرف الإنسان الحق بدليله، هكذا العلم. أنت عارف الحق، طب أنت عرفت الحق مش عارف دليل، هتعمل إيه؟ تبقى متلجلج، المسألة هذه كذا، طب والدليل إيه؟ مش عارف، مش فاكر، تلاقي نفسك متزعزع في هذا العلم الذي أنت فيه. لكن لو أنت عارف المسألة بدليلها في نفسك عندك رسوخ، خلاص فاهم، والمسألة عندك راسخة وفي قلبك متمكنة، مفيش لا ريب فيها ولا شك. وهذا هو العلم الحقيقي، أن تعرف الحق بدليل. طيب يقول اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، واجتناب المحظور. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف معناه الميل، والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد، يميل عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنيفية. كما قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة لله قانتا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. واضح؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة هي الدين، الملة بمعنى الدين. ما هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني المعنى الحنيفية أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وأصل العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا معنى العبادة. لكن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا التعريف أريدك أن تحفظه جيدا، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي عندك تقريبا، عندك في الكتاب ذكرها الشيخ ابن عثيمين، العبادة هي اسم جامع، علم عليها بس في الكتاب، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تمام؟ طيب نقف سريعا عند المعنى هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. العبادة لو نظرت في مفهوم العبادة كعبادة، هو كما ذكر ابن القيم وكثير من أهل العلم، كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع للمحبوب، ده من حيث العبادة، كنه العبادة، العبادة نفسها. من حيث العبادة كعبادة ألوان وأصناف وما هي العبادة، يقول ابن القيم رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهم هو المعنيين مش متضادين، بس هو من نظر إلى يعني جانب عرف العبادة من هذا الجانب، ومن نظر إلى جانب آخر عرف العبادة من هذا الجانب الآخر. مفهوم يا اخوانا؟ يعني ممكن نقول مثلا كمان اللي هو الذل والخضوع دي يبقى دي اجمالي واسم جامع اللي عبادة اسم جمع لكل ما يحب الله ويرضى، دي تفصيلي. ده تفصيلي مثلا. أحسنت، قد تقول هذا، تنظر هذا إجمالا أنه كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع للمحبوب مثلا، وتقول على التفصيل هي اسم جمع كل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكن التعريف ده قوي جدا الذي ذكره شيخ الإسلام. ليه؟ لأنه لما بيقول اسم جمع لكل ما يحبه الله، طبعا احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحب الخير، يحب الايمان، يحب لعباده ما فيه الخير في الدنيا وفي الاخره. فالله عز وجل يحب الصدق، يحب الامانه، يحب كل ما يحبه الله عز وجل. هذا كله داخل في معنى العباده اذا عمله الانسان لله سبحانه وتعالى مخلصا، يعني بنيه لله سبحانه وتعالى. طب الشيخ الاسلام يقول ايه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى عندنا أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. لما تيجي تفرع دي تقول إيه؟ أقوال ظاهرة وباطنة، وأعمال ظاهرة وباطنة. أقوال ظاهرة قول اللسان، وأقوال باطنة قول القلب، وأعمال ظاهرة اللي هي أعمال الجوارح، وأعمال باطنة اللي هي أعمال القلب. واضح؟ فيدخل فيها كل حاجة. يدخل فيها الأعمال الظاهرة اللي هي الصلاة مثلا، يدخل فيها الصدقة، يدخل فيها بر الوالدين، يدخل فيها ويدخل فيها أعمال القلوب، محبة الله، توكل عليه، الإنابة، الخشية، الخشوع، كل دي أعمال قلبية ولا لا؟ فاهمين يا أخونا؟ بسيطة، مش محتاجة. بس أنا أفسر لك معنى المعنى الجميل الذي ذكره شيخ الإسلام في معنى العبادة، إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ما سابش حاجة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وصلت؟ حد عنده إشكال؟ ها؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب، هذا التعريف الذي عرفه شيخ الإسلام شامل به كل ألوان وأصناف العبادة التي يتعبد بها العبد لله سبحانه وتعالى. واضح؟ بجد؟ طيب خلاص، هذا الذي ذكره المصنف. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والإخلاص أن يقصد العبد، أن يقصد العبد بعمله وبقربته وجه الله عز وجل. هذا معنى الإخلاص، لا غرضا آخر من رياسة، سمعة، نظر الناس إليه، أن يتبهى بعمله، أن يستكثر، أن لا لا لا، كل هذا ليس عنده. هو يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا. مخلصا يعني إيه؟ يعني كأنه ينقي هذا العمل من كل الشوائب التي ممكن أن تشوبه، ويجعله لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. فهم المعنى؟ واصل؟ مخلصا له الدين، يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى إخلاصا له، محبة لله عز وجل، ورجاء الثواب الذي عند الله. وبتين من الناس يقول لك إيه؟ طب رجاء الثواب دي ممكن يعني بتنقص في العمل، أنا عايز ثواب من الله سبحانه وتعالى، هل ده يؤثر في الإخلاص في العمل؟ لا يؤثر، لا يؤثر. وما أنت بتعبد ربنا ليه؟ مش تدخل الجنة؟ يعني مش عايز الجنة؟ في حد مش عايز الجنة؟ طب امال هو ربنا جعل الجنه ليه وعد وحفز الناس ليه ان في جنه عرضها السماوات والارض وكذا كذا كذا ليه؟ يعني عشان نعمل لا لا لا والله احنا بس مش عايزين احنا بنفكر بس ازاي ان احنا نحب ربنا ويكون العباده كده جميله وخالصه لله سبحانه وتعالى. لا، رجاء الثواب. والا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر العمل صوره من صور العمل وبعدين يدل على ثواب هذا العمل كنوع من المحفز، نوع من التحفيز. من قال كذا له 10 حسنات، كمن اعتق رقبه، من قال كذا وكذا جعل الله له يعني نخلة في الجنة، من قال كذا وكذا وكذا فله كذا. واضح؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كوم ولدته أم، من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلا غفر الله عز وجل ما تقدم له من ذنبه. يبقى كل الأعمال مذكورة ومذكور لها إيه؟ ثواب. ليه؟ عشان القلوب تتعلق بإيه؟ بهذا الثواب. واضح؟ ومين اللي بيعطي هذا الثواب؟ الله سبحانه وتعالى. إذا القلوب متعلقة بالله واهب هذا الثواب. واضح؟ طيب، وبذلك أمر الله، يقول المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك هذا اسم إشارة يعود على الإيه؟ على العبادة الخالصة التي ذكرها. وبذلك اللي هو إيه؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا الذي أمر الله عز وجل به جميع الناس وخلقهم لها لهذه الكلمة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أمر الله جميع الناس وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر الله عز وجل على ألسنة الرسل، أمر بعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال المصنف ومعنى يعبدون يعني يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. إذن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، خلقهم ليوحدونه جل وعلا. ولهذا قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما خلق الله عز وجل الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا يستنصر بهم من ضعف، وإنما خلقهم ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وأقام هذا الكون لأجل هذا سبحانه وتعالى، وأقام سوق الجنة والنار في الآخر في المعاد ليجازي الناس على هذا التوحيد الذي أمرهم به في الدنيا. فمن وحده وأطاعه وآمن برسله وكتبه والإيمان الذي أمر الله عز وجل به أدخله الله عز وجل الإيه؟ الجنة. ومن عصى وأبى أدخله الله عز وجل النار والعياذ بالله. يبقى إذن الله عز وجل خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب والرزق والسعي في الرزق وكل هذه أسباب، كل هذه أسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالله عز وجل أمر الإنسان أن يضرب في الأرض وأن يسعى على معاشه وكذا وكذا وكذا، لكن كل ده مش هدف. الهدف هو إيه؟ عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف، هذا الذي خلقنا الله عز وجل لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، كما قال ابن عباس وغيره من السلف. ومعنى يعبدون يعني يوحدوني، هذه ذكرها المصنف. ولذلك كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا، ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وغنى النفوس هو الكمال، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. الغنى الحقيقي هو غنى النفس، مش غنى المال والجيوب ونحو ذا، لا، الغنى الحقيقي هو غنى النفس، غنى النفس بالاستغناء بالله عز وجل عن كل أحد. وأسد فقرك، والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالإنسان فقير، فقير في كل شيء، مهما كان عنده من المال، قارون على ما جمع من المال فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كفر بالله سبحانه وتعالى ونسب هذه النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، خسف الله عز وجل به الأرض. والعلماء يقولون لو كانت السعادة في المال لكان أسعد الناس قارون، لو كان أسعد الناس قارون، لكن السعادة ليست في المال، وإلا الله عز وجل جعل هذا المال وبالا ونكالا عليه، فخسف الله عز وجل به الأرض، واضح؟ ولو كانت السعادة في الجاه والملك لكانت لمين؟ لفرعون، لكن الله عز وجل أغرقه وأخزاه. فسبحان الله، السعادة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الإيمان بالله، وهذا هو الذي يجعل النفس في راحة طمأنينة وسكينة. ولذلك أنت ترى هؤلاء الذين يعيشون في النعيم وفي الرغد وكذا وكذا في أوروبا والدول الخارجية، كان يكثر عندهم جدا مسألة الانتحار ومسألة الاكتئاب، الانتحار عندهم نسب عالية جدا، والاكتئاب مع ما يعني يعيشون فيه من ملذات وشهوات ونحو ذلك عندهم اكتئاب. لكن المؤمن ما عندوش اكتئاب أبدا، لا يمكن. ليه؟ لأنه لو فتح بس القرآن واحد خمس دقائق بس فقط، لو قرأ آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى كانت خيرا له من الدنيا وما عليه، يجلس فيذكر الله سبحانه، يذكر الله سبحانه وتعالى، والله أقل ما يعني أقل الكلمات اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يسبح الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى، يمجده، يهلل، يكبر، يسبح، فيذهب ما فيه من الهم والغم والضيق ونحو ذلك. هكذا الايه المسلم، الله عز وجل يعني حباها بأشياء يعني ليست لغيره سبحان الله. قال بعد ذلك وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب نأتي سريعا على أنواع التوحيد الثلاثة وذكرها الشيخ ابن عثيمين عندك. نعم ذكر، أنا مش بسألك، أنا بقول لك الشيخ ما إلا عندك فمش هتكتب يعني، أنت هتسمع بس. نعم فين العبادة نوعان عندك في الكتاب؟ طيب طيب أنا ربما يعني أكتفي ببعض المسائل وربما أزيد، وربما أنت عندك في الكتاب، أنت مطالب بالكتاب بما فيه ومطالب أيضا بالزيادات التي نقوله، إذا فرعنا في بعض المسائل أنت مطالب بها وتكتب هذا عندك، واضح؟ طيب لكن لو أنا سكتت عن شيء أنت مطالب به وهو في الكتاب أنت مطالب به. كل ما نسأل الشيخ نقول له عايزين نعرف شكل السؤال هيكون إيه؟ يعني شكل السؤال يعني نوع السؤال بس زي شكل السؤال هيبقى زي ابشر المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم اختبار. طيب خلاص المره الجايه اختبار، ايه رايكم؟ لا لا لا لا ليه؟ شفت؟ طيب المره الجايه اجيب لكم اسئله من غير اختبار، حلو كده؟ حلو ماشي إن شاء الله تجدونني سهلا بإذن الله. المرة جاي أجيب لكم أسئلة من أول ما خدنا لحد ما وقفت، أسئلة تبقى معاك في ورقة كده تاخدها بس مش تعمل فيها حاجة. لا خلينا نقطع شوطا في الكتاب وبعدين نوقف ونقول اختبار لما نوصل مثلا نص الكتاب، فتذكروا معايا عشان لما نوصل نص الكتاب إن شاء الله نأخذ اختبار. خلاص يبقى في عشان ما تراكمش والله الاختبارات دي مفيده جدا، عشان لو انت سكت كده هتلاقي نفسك بتراكم على نفسك المذاكره. يعني عمالين نقرا ناخد معلومات معلومات، فين فين السؤال؟ فين الزبد؟ تاتيك المره القادمه ان شاء الله. حاضر حاضر المره القادمه ان شاء الله اتيكم باسئله، اسئله متنوعه اكمل صح وغلط يعني نموذج كده بسيط يعني. خلاص باذن الله. طيب قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة أعظم ما أمر به التوحيد. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع، توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يعني توحيد الله عز وجل في ربوبيته، أن تجعل التوحيد معنى إيه؟ التوحيد مصدر، وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا، هذا معنى التوحيد، بس عشان تفهم الأول وبعدين بعد كده تعرف تعرف التوحيد يعني إيه. التوحيد يعني أن تجعل الشيء واحدا. طيب توحيد الربوبية يعني توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، في ربوبيته يعني توحيد الله سبحانه وتعالى فيما يستحقه من الربوبية، من أنه هو الرب، من أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فهمت المعنى إجمالا؟ وصل؟ وصل؟ وصل. يبقى نقول توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، أو طبعا بعض العلماء يوسع يقول إيه بالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. طب ما كل دي دخلة في الربوبية. طب خلينا نفهم إيه معنى الربوبية. الرب هو المالك السيد المطاع المدبر الخالق. من الذي خلق هذا الكون؟ الله. من الذي يدبره؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزق فيه ويعطي وكذا وكذا؟ إذن كل هذه من إيه؟ من مظاهر ربوبيته سبحانه وتعالى، من مظاهر ربوبيته أنه هو الرب. مفهوم؟ لا مش مفهوم، نعيد تاني. الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق الرازق المدبر، الرب هو المربي لجميع الخلائق بصنوف النعم. مين اللي أعطاك النعم؟ مين اللي خلقك؟ امتن عليك أولا بالخلق. مين اللي أعطاك نعمة البصر والسمع واللسان، وأعطاك القلب هذا الذي ينبض، وأعطاك الجوارح التي تمشي بها وتذهب وتروح وتجي؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رباك بصنوف النعم، هو الذي رباك بصنوف النعم، هو رب هذا الكون. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالله عز وجل هو الذي خلق الناس فهو ربهم، وهو الذي يطعمهم ويسقيهم، وهو الذي يشفيهم، وهو الذي أعطاهم من صنوف النعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعلماء يقولون التوحيد يعني إيه؟ أن تجعل الشيء واحدا، هو معنى إفراد، فهم؟ انت احنا بنقول التوحيد الربوبية هو إفراد. ليه أول أما قال الإفراد؟ عشان هو ده معنى التوحيد. التوحيد إفراد، يعني تجعل الله سبحانه وتعالى فردا واحدا، سبحانه وتعالى واحدا في إيه؟ في ربوبيته. ما هو توحيد ربوبية، أن تجعل الله واحدا في ربوبيته، يعني في ملكه وخلقه ورزقه وتدبيره وإحيائه وإماتته إلى غير ذلك. لو قلت كده تبقى أنت خلاص حرفت توحيد الربوبية. إيه هو توحيد الربوبية؟ لا حد يقول بقى. طب خلينا هعمل لكم اختبار جميل جدا. طب خلاص خليك، طب قول انت بقى، خليك معايا في الاختبار انا هقوله ده. ده لا لا ده انا هسألك لسه. نعم اتفضل. قول كده تاني. لا افراد الله، توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى. ها قول بقى اللي انت تعرفه من معنى الربوبية. ها أحسنت إلى غير ذلك. إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق، والرزق لا يقول لا يقال الرزق، الرزق هو الايه؟ الرزق نفسه، هذا رزق. لكن الرزق هو الايه؟ ما يرزق الله عز وجل به العباد. ما تقولش الخلق والرزق، لا الخلق والإيه والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. جميل، يعني انت عارف من قبل كده هو. يقول توحيد الله بأفعاله، لأن هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيرزق؟ الله. مين اللي بيعطي؟ الله. مين اللي بيخلق؟ مين اللي بيدبر؟ كل دي أفعال ولا لا؟ يبقى توحيد الربوبية ممكن تقول إيه؟ إفراد الله بأفعاله. تمام؟ طيب هذا توحيد الإيه؟ الربوبية. طيب توحيد الألوهية، الألوهية قلنا معنى الألوهية يعني إيه؟ الإله هو الإيه؟ المألوه المعبود محبة وتعظيما، صح؟ وخضوعا. مش قلنا الإله هو المألوه، يعني والمألوه هو المعبود. يبقى توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، لأن الإله هو المألوه المعبود. أنا عايزك بس تفهم، أنا بحاول يعني أعصر في المعاني هو عشان أوصل لك. واضح؟ خلينا ما نرجع بالصفات دلوقتي، خلينا في أنواع التوحيد. لما هم بيشكوك في الموضوع ده بيقول لك أنت كده بتشبهه بالنصارى في التقسيمات. أنا عارف إن هو التقسيمات علمية، بس انت عايز تقول لي ايه؟ انتوا قسمتم وقسمتوش وكلام ده كله، صح؟ يعني يستشكلون هذا، يعني ما بيستشكلوا على الموضوع، بيقول ما الموضوع هو عباده الله عز وجل وخلاص. ما انت يعني ايه عباده الله عز وجل؟ ما هو افراده بكل شيء في العباده، افراده كده يعني. يعني افراده بكل شيء، ان هي المساله علميه، بس هم يعني الرد ده مش رد، ده مش ده مش ده مش اعتراض اصلا عشان نجاوب عليه. خلاص دي مساله، دي الاولى. النقطه الثانيه، قد يقال من اين جئتم بهذا؟ وهل ذكر هذا في القران او في السنه؟ فتقوم انت تقول لي بقى هذه التقسيمات جاءت بالاستقراء. بالاستقراء، الاستقراء يعني ايه؟ نظر. ها؟ لا يعني قربت. ها؟ الكتاب والسنة. لا استقراء يعني، ما هو استقراء الكتاب والسنة، وما هو استقراء ايه؟ تتبع. احسنت، تتبع. لما تتبعوا نصوص القرآن والسنة فقالوا اللي ورد في المسألة ديت تقسيمات كذا كذا كذا كذا. التقسيم ده يعني لما قلنا مثلا شروط لا إله إلا الله، قلنا سبعة شروط لا إله إلا الله، سبعة. بعض العلماء قالوا لا دي تمانية. ليه؟ لأنه في أدلة دلت على أنه في كذا كذا كذا كذا. واضح؟ ربما تأتي معنا دي. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أنه في أمور بالاستقراء ثبتت، ومع تعاقب العصور وتعاقب العلماء بالشرح والبيان والتوضيح ثبت أنه هذه بالأدلة. لأنه لو قلنا أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وإفراد الله بالخلق والرزق، قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى الله خالق كل شيء، وقال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن كل دي عليها أدلة. ودائما لما بنتكلم بنقول المسألة بالدليل، يعني بنذكر مسألة بالدليل. واضح؟ فهذه المسائل جت بالإيه؟ تقسيمات دي جت بالإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لا، دي جاءت بالاستقراء، تتبع نصوص القرآن والسنة، واستخلص العلماء منها ده على سبيل التقسيم. طب قالوا فايدته إيه؟ فايدته إنه تقريب المسائل لعموم المسلمين وللطلبة خصوصا، حتى تكون المسألة لما يبقى عندك واحد اثنين ثلاثة يمتم تسهلك، تساعدك في إيه؟ تساعدك في الحفظ، تساعدك في الفهم، تقرب إليك الإيه؟ تقرب إليك المسألة، بدل ما تبقى المسألة مبسوسة في كتب القرآن والسنة وانت مش عارف تطلعها، مش عارف تمسكها. واضح؟ هذا فايدة الاستقراء والتتبع، انه بيقسم لك المسائل ويفرز وينوع ويقول لك دي ثلاث انواع ودي اربع انواع، زي ما سيأتي معنى الشرك، ونقول الشرك اربعة انواع. انت جبت منين الشرك اربعة انواع؟ هو ده اللي موجود في القرآن والسنة، والعلماء تواطؤوا على هذا وشرحوا هذا وبيانوا هذا وكذا وكذا وكذا، وصار هذا نوع من الاستقراء الثابت، انه مع تتابع العصور وكذا وكذا وكذا استقر العلماء على هذه الايه، على هذه المسائل. علماء الشريعة، علماء الشريعة الذين يحيطون بمسائل الشرع والدين ويحفظون من النصوص ما لا يحفظه ويعلمه العامة. بالنسبة لموضوع الصوفية والكلام ده، يعني الناس بتقعد تجادل في كلامهم اصلا معاك الدليل ومعاك بالقرآن والسنة، انت بتجادل ليه؟ لا، هو لما يعترض يذكر وجه الاعتراض، لكن يعترض كده يقول لك ما هو اصل كذا وبالطريقة دي ما، لا احنا بنبين لانه هذا اعتراض. قالوا من اين جئتم بهذا؟ انا عدلت له السؤال بس بتاعه، هو بس يقولون، فربما يقولون من اين جئتم بهذا، بس جئنا من الاستقراء نصوص الكتاب والسنه، واوضح شيء على هذا ان كل مساله من هذه عليها من الادله ما يعضدها ويعني يقويها. طيب، توحيد الالوهيه وافراد الله عز وجل بالعباده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى أو أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، استدل بتوحيد الربوبية، ودي المسألة اللي كنا بنتكلم فيها قبلا، لما ذكر الله عز وجل قال يا أيها الناس، أمر وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده توحيد إيه؟ الألوهية. الذي خلقكم، استدل بتوحيد إيه؟ الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، وده مظهر من مظاهر الربوبية، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من اللي رزق؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنه بيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني إذا كان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فاصرفوا له العبادة وحده دون ما سواه. طيب، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، عندك الأنواع تكتبش، أو على لسان رسوله بإثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل أو من غير تكييف ولا تمثيل. ما تدخلش معايا دلوقتي خالص في التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ستدرس هذا باستفاضة حينما يعني تتدرج في كتب الاعتقاد. لكن المهم أن تعرف أن التوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، لأن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لله سبحانه وتعالى، سواء أقر ما هو موجود في القرآن أو جاء بصفات لله عز وجل لم تذكر في القرآن. وكذلك الأسماء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل أسماء لم ترد في القرآن، وهذا كما جاء في الحديث: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل أطلع نبيه على أسماء من أسمائه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه. إثبات ما أثبته كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأخيرة دي إيه؟ نفي. يبقى في إثبات وفي إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. يبقى قال في الأول إيه؟ الحي القيوم، ونفى أشياء إيه هي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ده نفي ولا إيه؟ ولا إثبات؟ نفي. إذن الله عز وجل ذكر لنفسه أسماء وصفات ونفى عن نفسه أسماء وصفات، وذكر سبحانه وتعالى ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى أشياء نفاها عن نفسه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. يبقى نفى عن نفسه العجز، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقله لا يتعبه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، إلى غير ذلك مما ذكر في كتابه. يبقى بإثبات ما أثبته ما أثبته أو نفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة يردون بها على المبتدعة الذين يحرفون ويعطلون ويكيفون ويمثلون في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. ونقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال هذا يقول: هل يجوز أن نقول ربنا موجود؟ يجوز، موجود سبحانه وتعالى، ليس هذا بخطأ. ربما السائل يسأل لأننا قلنا تقدير لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا يقال لا إله موجود أو لا معبود موجود، يعني هذه الكلمة لا تصح هناك في قولنا لا إله إلا الله، لأن المعبودات من دون الله عز وجل كثيرة. لا إله موجود، طب الآلهة الموجودة كثيرة التي تعبد من دون الله عز وجل، لكنها تعبد بالباطل، واضح؟ فتقدير هذا هناك في معنى لا إله إلا الله خطأ، لكن إن إحنا نقول ربنا موجود، طب ما هو ربنا موجود، هذه ليست يعني عبارة خاطئة. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.